ومثال على حرف الجي ينطق بحرف الجي كما هو مثل كلمة جينت. جينت أتى بعد إحدى الأحرف الثلاثة وهو حرف الآي.